وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم وبعثت للناس عامة وكافة، وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة. يقول المؤلف: وهو أي التيمم بدل طهارة الماء بدل، والقاعدة عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، فإذا فقد المسلم الماء أو عجز عن استعماله لبرد أو خوف مرض أو جرح أو غير ذلك فإنه يعدل إلى البدل وهو التيمم، تيمم على التراب، وهو بدل طهارة الماء. وربنا جل وعلا يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذا هو مستند التيمم من التراب، والصعيد الطيب هو التراب. ثم قال المؤلف: إذا دخل وقت فريضة. وما ذكره المؤلف بعد إذا جوابه شرع التيمم كما سيأتي الصفحة اللي بعدها. إذا دخل وقت فريضة، وكلام المؤلف هنا مبني على أن التيمم مبيح للعبادة للطاعة، والقول الثاني أنه رافع للحدث، وهذا هو الراجح أن التيمم رافع للحدث، وبالتالي يكون حكمه حكم الماء، فلا ينتقض التيمم إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، أبيحت نافلة يعني جاء وقتها، لأن النافلة أحيانا لا تباح مثل في وقت النهي ما تباح النافلة، وعدم الماء يعني ليس عنده ماء أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني الماء موجود ولكنه يباع، وهذا يحصل أحيانا في يعني محلات المنتزهات وفي البر، أحيانا يحصل أنه ما يجد ماء لكن يجد من يبيع الماء. فالمؤلف يقول: إن وجده بثمن لكنه أكثر من ثمنه المعتاد، أو وجده بثمن يعجزه يعني ما يستطيع أن يشتريه بهذا الثمن، فهنا يعدل إلى التيمم. والصواب أن له التيمم مع عدم الماء أو العجز عن استعماله، حتى لو وجده بثمن يستطيعه لكن غالي نقول لا يلزمه شراء، الراجح أنه لا يلزمه شراء. مثال ذلك: لو وجد هذه تباع الآن 4 بريال، لو وجد العلبة تباعه بخمس ريال هذه، فهو يحتاج واحدة ولا ثنتين للوضوء، نقول ما يلزمه يشتريه ولو كان يستطيع الخمسة ريالات. وشيخنا رحمه الله يقول لا، ما دام يستطيع الثمن ولو كان غاليا فيلزمه شراء الماء ولا يعدل للتيمم، ولكن هذا مرجوح. إذن إذا كان غاليا فهل يلزمه شراؤه؟ ولهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يلزمه شراؤه ما دام يستطيع الثمن، وهذا يرجحه شيخنا، يقول ما دام واجدا لثمنه فلا بد أن يشتريه، ولكن الراجح أنه ما دام زاد عن ثمنه زيادة كبيرة فلا يلزمه بل يتيمم ولا حرج عليه. قال أو ثمن يعجزه، يعجز يعني ما يستطيع، مثل فقير ما عنده هذا الثمن، هذا لا إشكال أنه يتوضأ. طيب، ثم قال المؤلف أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. يعني هو خاف إن استعمل الماء أو طلب الماء، يعني ذهب يبحث عنه، يحصل الضرر له في بدنه. كيف؟ مثل برد شديد، فلو استعمل الماء تضرر في بدنه. طيب رفيقه لو ذهب يطلب الماء، يخاف على رفيقه، يخاف يعني يؤذى رفيقه، أو حرمته يعني حرماته نسائه، فإذا خاف على النساء اللي معه ما يلزمه يذهب يبحث يطلب الماء. أو خاف على ماله، لو ذهب يبحث عن الماء سرق متاعه، خاف يعني من العطش، معه ماء لكن هذا الماء لا يكفي إلا للشرب، نقول لا، اتركه للشرب وتيمم. أو خاف هلاك، يعني خاف أن يموت لو يعني استعمل هذا الماء للطهارة ونحوه. ويستدلون في مسألة البرد بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أجنب احتلم في أحد الأسفار فتيمم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. شرع له التيمم هذا الشخص الذي خاف باستعمال الماء أن يقع الضرر عليه أو على أهله أو ماله، أو خاف بطلب الماء والبحث عنه والذهاب لإحضاره، خاف الهلكة من قطاع طريق أو غيرهم. فهنا نقول ما دام ما عندك في حال البرد ما تسخن به الماء فأنت معذور في هذه الحالة. والله جل وعلا يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما علينا في ديننا من حرج ولله الحمد والمنة، وديننا دين اليسر والسماحة، ولهذا لو كان مع الإنسان ماء لا يكفي إلا لطعامه، بل لو كان معه ماء لا يكفي إلا لدوابه، نقول لا تتوضأ منه، تيمم وأنت معذور. انظروا إلى هذه الرحمة التي يعني جاء بها الإسلام، يقدم الماء للحيوان على طهارة الإنسان وعلى العبادة. أي رحمة يزعمها أولئك الذين يدعون الرفق بالحيوان؟ الإسلام جاء بالرحمة بالإنسان، فكيف يقولون إن الإسلام دين الشدة والعنف والقسوة وقد جاء بالرفق بالحيوان ومنع الطعام عنه؟ اعتبر منع الطعام عنها والشراب اعتبره جريمة، بل سببا من أسباب دخول النار. امرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا سقتها، ها دخلت بها النار. ورجل سقى كلبا يلهث من العطش، دخل بسببه الجنة. وهنا يتيمم الإنسان ولا يتوضأ من أجل أن يوفر الماء للدابة التي معه، فشربها سقيها مقدم على طهارة الإنسان. قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره، إنسان يريد أن يتوضأ لكن عنده ماء قليل جدا، يعني نصف هذا، فهو ما يكفي إلا لوجهه ويديه، لكن ما يكفي لمسح الرأس والرجلين، هل نقول له تيمم اترك هذا الماء، ولا نقول استعمل الماء وتيمم وأنت هنا معذور؟ فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نقول لا، استعمل الماء الموجود وتيمم للباقي وأنت معذور. ومن وجد ماء يكفي لبعض طهره تيمم بعد استعماله، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فما يستطيعه يفعله وما يعجز عنه يسقط عنه، بدليل حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن جرح تيمم له، يعني للجرح، وغسل الباقي. وهنا إذا جرح الإنسان نقول لا يخلو، إما أن يكون الجرح مغطى، أن يكون الجرح مغطى، فهنا له مرتبتان: المرتبة الأولى المسح على الجبيرة من جميع الجهات، المرتبة الثانية التيمم. فإن أمكن المسح على الجبيرة لم يجوز التيمم، لأنها مرتبة أدنى أضعف. وأما إن كان الجرح مكشوفا فله ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يغسل الجرح، يعني ما يضرها الماء، الماء يجي من فوقه. المرتبة الثانية أن يمسح على الجرح. المرتبة الثالثة قال له الطبيب: لا يصيبه ماء ولا تمسح عليه، وهو الجرح مكشوف ما هو مغطى، ماذا يعمل؟ يتيمم. يتيمم مثل اللي يصاب بالعنقز، هذا شو اسمه؟ جدري، الجدري يسمونه جدري، كاذب ولا صادق؟ ها؟ كاذب ولا صادق؟ المهم ما هو بجدري حقيقي، لأنه ما يصير له أثاره وقتي، فهو هذا يصيب الطبيب يمنع الإنسان. هل يصيب هذا الكبير؟ نقول نعم قد يصيب الكبير، وأكثر ما يصيب الأطفال، لكن قد يصيب الكبير. تيمم له وغسل الباقي، ثم قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه بالشرط السابق. ويجب طلب الماء في رحله وقربه بالشرط السابق، ما يصير عليه ضرر ولا هله ولا ماله. وقربه يعني ما قرب منه، محلة قريبة منه. وبدلالة، أي إن وجد أحدا، إن وجد أحدا يدله على مواضع الماء. طيب الآن أنا جالس في البر ومعي سيارة، والسيارة أستطيع خلال نص ساعة أروح للبلد وأجيب ماء، هل يلزمني أن أذهب بالسيارة وأحضر الماء، أم نقول ما دام الماء مو بحولي فلي أنا يتيمم؟ نقول لا يلزم، لا يلزم أن يذهب بالسيارة أبدا، لا يلزم. بعض الناس يقول يا أخوي لو ناس الملح ولا ناس الغاز ولا الدافور ولا يبي يروح يجيبه، نقول ولو كان لا يلزم أن يذهب بالسيارة أبدا، ما دام لا يجد الماء حوله ومعذور يتيمم. طيب، قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لاحظوا هذه العبارة العجيبة من المؤلف، المؤلف يقول إنه قادر على الماء وعارف إن الماء قريب بس نسي فتيمم وصلى، ايش حكم صلاته؟ يوم اذكر يقول يعيد، الراجح أنه لا يعيد، عفي لأمتي على الخطأ والنسيان وما السكر عليه، الراجح أنه لا يعيد. وإن نوى بتيممه أحداثا، وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف مردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، هذا الجواب صلى ولم يعد. وإن نوى بتيممه أحداثا فإنها ترتفع لحديث إنما الأعمال بالنيات، ما دام نواها خلاص لا إشكال، لا إشكال أنها ترتفع. أو نجاسة على بدن، وبعض أهل العلم قال أن التيمم لا علاقة له بالنجاسة أبدا، ما له علاقة نهائيا. ولهذا هل للتيمم علاقة بالمسح على الخفين؟ ها، إنسان لابس الخفين ولا عنده ماء يتوضأ وأصبح يمسح ينتقض وضوءه يمسح، هل نقول لك ثلاثة أيام ولا نقول استمر؟ ما له علاقة، ما له علاقة مسح الخفين، التيمم ما له علاقة، الكلام فيه طهارة القدم. قال أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، يعني ما يقدر يزيلها، هل قلت يمم لها؟ نقول لا، ما لها علاقة. أو عدم ما يزيلها، ما عنده شيء يزيل به النجاسة. أو خاف بردا، لو أنه أزال النجاسة على بدنه أصابه برد فتضرر. أو حبس في مصر، مصر هل هي مصر المعروفة؟ ها؟ أي لا، بلد، أي بلد، أي بلد. لكن إذا قيل، ها، إذا قيل مصر أطلق، إذا أطلقت أي تنصرف البلد المعروف إذا أطلقت، لكن إذا مثل هذا السياق حبس في مصر يعني أي بلد، فتيمم أو عدم الماء والتراب، ما عنده لا ماء ولا تراب، هو في مستشفى وعلى سرير ولا يستطيع يتحرك، ما عنده لا ماء ولا تراب، صلى، طبعا يصلي حسب حاله، المؤلف يقول ولم يعد لأن هذا غاية ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، استطاع أن يتيمم على ما تصاعد عنده، وما استطاع يصلي حسب حاله، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يؤخرها عن وقتها. إذن الصحيح أنه لا يشرع التيمم للنجاسة على البدن ولا على الثوب ولا على البقعة، إن أمكن غسلها غسلها وإلا يصلي حسب حاله. وأما قول المؤلف خاف من برد فدليله حديث عمرو بن العاص السابق، وربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكليف مع عدم القدرة، لا واجب مع عدم القدرة، ولا محرمة مع الضرورة. هذه قواعد معروفة مشهورة. طيب، ثم قال المؤلف: ويجب التيمم بتراب طهور، بتراب طهور غير محترق له غبار، لأن هذا هو معنى الصعيد الذي جاء في الآية، أي ما تصاعد منه الغبار. ويشترط أن لا يغيره طاهر غيره. ومن أهل العلم قال: له التيمم على ما تصاعد من الأرض، على الفراش والجدار والحجارة وغيرها عند عدم القدرة على التراب، عند عدم القدرة على التراب. ويستدلون بجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيتيمم على أي شيء من أجزاء الأرض، على أي شيء، ولا يلزم أن يكون له غبار. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أدركته الصلاة من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره. طيب، نقف على هذا. فيها سلة ولا نكمل؟ فيها سلة. إن حدنا اليوم إلا ربع، لأن عندي درس. ده فيها سلة؟ نعم. يقول: أحسن الله إليكم. أنا طلبت من الإخوة القائمين على الدورة تصوير باب إزالة النجاسة، لأن إن شاء الله نبي يعني نستمر إلى الخميس، فبكرة في درس وبعده إن شاء الله، ولعلنا نكمل باب إزالة النجاسة ونقف على باب الحيض. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، كثيرا ما تذكرون في الخلاف أو عند الترجيح، وهذا هو رأي شيخنا، فمن هو حفظكم الله؟ إذا أطلقت شيخنا فالمقصود شيخ محمد بن عثيمين رحمة الله، وإذا قلت شيخنا الشيخ عبد العزيز المقصود شيخ عبد العزيز بن باز. وتعرفون كل يعني طالب علم له اصطلاح، وأنا ذكرت هذا في بعض كتبي، ومنها كتاب باب الغمامة مطبوع قبل يعني الجزء الأول مطبوع قبل أكثر من يعني 12 سنة، وذكرت هذا الاصطلاح فيه، فلا مشاحة في الاصطلاح. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه لا يلزمه الذهاب بالسيارة إذا كانت المسافة نصف ساعة، فهل نقيد ذلك بالوقت نصف ساعة؟ أم لو كانت المسافة ربع ساعة هل يلزمه أيضا؟ لا، هذه الإلزامات اللي يذكرها بعض العلماء منهم الإمام بن حزم رحمه الله لا تلزم. احنا قلنا نص ساعة لأنها تعتبر قليلة بالسيارة، لكن المقصود أنه ما يروح مكان، هو ليس مطالب أنه يروح يجيب الماء، ولا مطالب أنه يحمل الماء معه أيضا. يعني بعض الناس يعنف على بعض الذين يتنزهون أو يسافرون، يقول: مثل ما تحمل الطعام احمل معك ماء للوضوء. ما يلزم هاي. إذا حضرت الصلاة أنت تنظر لحالك، هل معك ما يكفيك تتوضأ، ما معك شيء يكفيك الحمد لله جعل الله لك بدلا، ولا حرج في ذلك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يصح أن يتيمم على المفرش الذي في المنزل أو يشترط له الغبار؟ كما قلنا الأولى إذا كان يستطيع التراب وعنده تراب الأولى أن يتيمم على التراب، لكن ما استطاع وضربت مثل بإنسان على سرير المستشفى ومنوم ولا يتحرك، نقول إن كان يستطيع يضرب على السرير يضرب عليه ولا حرج عليه. نعم. ليس كلها إن كان عنده شيء الحمد لله، لكن إذا ما عنده شيء يتيمم على ما استطاع. افرض أنه بالحافلة يمشي والسائق ما وقف، افرض أنه بالطائرة والحمام مسكر ولا منعوك، الحمد لله تيمم ولا حرج عليك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين قولنا تيمم مبيح للصلاة ورافع للحدث؟ الفرق أن الذين يقولون أنه مبيح للطاعة يقولون أنه خلاص تيمم إذا دخل وقت الفريضة، فلو تيمم على هذا القول لصلاة العصر مثلا، يقولون إذا جاء المغرب وهو على طهارة من التيمم ما يصلي به المغرب، يعيد التيمم مرة ثانية. والذين يقولون أنه رافع للحدث يقولون حكم حكم الماء، هو يعتبر يصلي نافلة فريضة، يطوف يقرأ قرآن، ما لم يحدث، ما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء أو يجد الماء، يعني هذه مبطلات التيمم، ناقض من نواقض الوضوء أو وجود الماء إن كان عادما له، أو استطاعة استعماله إن كان غير مستطيع للاستعمال. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل التيمم يرفع الحدث الأكبر؟ وهل من تيمم من حدث أكبر وصلى صلاته صحيحة؟ نعم، تيمم يرفع الحدثين، لأن بدل الطهورين، والبدل له حكم المبدل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التيمم الصعيد الطيب طهور أحدكم ولو سنين، بعض الروايات ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهو حتى المرأة الحائض إذا كانت ما تستطيع تستعمل، مريضة ما تستطيع تستعمل الماء، تتيمم وتصلي، ولو يعني لم تغتسل يكفي التيمم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم أن الجرح المكشوف له 3 مراحل، فما هي؟ ما هو الجرح المكشوف؟ الجرح المكشوف له 3 مراتب. المرتبة الأولى أن يمكن غسله، يعني يقول لك الطبيب أبدا ما يضره الماء فأنت تغسله، فهنا يكون وجود الجرح وعدمه سواء. المرحلة الثانية يقول الطبيب لا تغمره بالماء لكن امسح عليه ما يضره إذا امسحت عليه، فتمسح عليه، هذه المرتبة الثانية. يقول لك الطبيب لا ريح الماء لا يجيه، لا مسح ولا غسل، وهو مكشوف، هنا تتيمم له، توضأ لسائر أعضائك المنطقة اللي فيها الجرح، تتيمم لها تيمما كالما، تضرب الأرض بيديك، ثم إن كان في غبار تضرب اليدين مع بعض لإزالة الغبار، ثم تمسح وجهك، ثم تمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من احتلم وعجز عن استعمال الماء وما زال المني مبللا في داخله، هل يستنجي ثم يتيمم أو يتيمم بلا غسل داخله؟ عليه غسل؟ أي نعم. لا، هو إذا كان عنده ما يتوضأ ويغتسل، لكن إن كان يكفي لغسل بعض جسمه فمن أهل العلم وهو ما مشى عليه المؤلف أنه يستعمل هذا الماء وخلاص، هذا غاية ما يستطيع، ويتيمم للباقي. ومنهم من يقول أنه يتوضأ ويتيمم ولا يلزمه أن يستعمل الماء لبعض غسله إذا كان لا يكفي. نعم. ويقول: يعجز عن استعمال الماء. إذا يعجز عن استعمال الماء يتيمم، إذا كان يستطيع يتوضأ يتوضأ، ويعجز عن استعماله لبدنه مثلا، يخشى إذا كشف بدنه أن يتضرر، نقول يتيمم. نعم. يقول: هل يجوز تسميع قراءة القرآن الكريم وقت الجنابة؟ يسمع ولا يقرأ؟ أظن سؤاله عن السماع. السماع يسمع، ما يحرج عليه السماع، لا إشكال، لكن لا يقرأ، لا يجوز له أن يقرأ لا آية ولا جزء من آية ما دام جنبا، في أصح قولي العلماء. نعم. يقول: هل الفتوى تتغير بتغير الزمان في نفس البلد؟ لا، إذا كانت مبنية على النص ما تتغير أبدا، لكن إذا كانت مبنية على العرف ما فيها نص فهنا تتغير، ولكن قد تتغير الفتوى في البلد بسبب فهم علماء البلد، علماء هذا البلد يفهمون النص فهما، وعلماء ذلك البلد يفهمونه فهما آخر. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين منكم أحد العصر إلا في بني قريظة، وهم الصحابة الذين يتلقون عن رسول الله، بعضهم صلى في الطريق وقال الرسول يستعجلنا، وبعضهم قال لا ما أؤدي الصلاة إلا في بني قريظة لما وصلت إلا بكرة، الرسول ما خطأه، يعني مبني على اجتهاد. ولهذا قال أهل العلم: من أسباب اختلاف الفقهاء ها، بلوغ النص، والثاني فهم النص، فهم النص. فأحيانا ما يبلغ الإنسان النص، وأحيانا الفهم. مالك بن أنس رضي الله عنه هو راوي خيار المجلس، صح ولا لا؟ هو راوي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ولكنه حمل التفرق على تفرق الأقوال وليس تفرق المجلس، فلم يقل بخيار المجلس وهو راوي الحديث. فالمسألة فهم النص، هنا قد تتغير الفتوى بسبب فهم النص. ثم إنه قد يكون للعالم قولان، مثل الشافعي له قول حينما كان في الحجاز، ثم أصبح له قول جديد لما انتقل إلى مصر، لأن بعض الأحكام مبنية على العرف، على عرف البلد، وبالتالي عرف البلاد تتغير. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا ذكر في الكتاب حقوق الطبع محفوظة واحتيج إلى تصويرها، هل يأثم من صورها؟ وهل صحيح قول ما ذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول لا يوجد حقوق ولو كتبت لا تعتبر؟ ما أدري عن الشيخ، ما أدري، لكن الشيخ رحمه الله يعني أذن بطباعتها مجانا، والآن المؤسسة لا تسمح، الآن المؤسسة لا تسمح بطباعة كتب الشيخ، لا تسمح بطباعتها، بل تقاضي من طبعها من غير إذنها. فهذه حقوق فكرية، حقوق فكرية مثل الحقوق المادية. كيف يأتي هذا ويعتدي على هذا الكتاب، يروح يطبعه ويبيعه؟ يعني إن رخصنا له أن يصور نسخة يحتفظ بها لطلب العلم، فلا نبيح له أن يصور نسخ ويوزع ولا يبيع، ما يجوز لهذا. هذا يعني اعتداء. ولهذا الأنظمة الآن، وهذا ما صدر من المجمع الفقهي، الأنظمة الآن يقاضيه لو حصل، إذا كان ممنوع، منع التصوير ومنع الطبع وكذا، فلا تتعرض له. لكن مسألة أنك تصور جزء من، صور للفائدة، لكن لا تصور للبيع ولا تصور للتوزيع، لا، خلاص ممنوع. إن قدرت تشتريه ولا خله. نعم. صلى الله وسلم على نبينا.